إذن فما هو الكلام إذن الذي يعنيه الحق سبحانه وتعالى؟ الكلام هو ما يدل على مراد المتكلم من المخاطب، الذي يدل على مراد المتكلم من المخاطب يسمى ايه؟ بدليل ان الله سمى الوحي في الثلاث صور كلام. ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. يبقى الوحي كلام ولا مش كلام؟ من وراء حجاب كلام، ده كلام. اذن فالخفاء في الوحي اما ان يكون خفاء في الاسلوب، يعني ما يجيش اسلوب يسمعه، يقذف الله في روعه، يبقى ادى مؤدى الكلام وهو الدلاله على ما في نفس المتكلم الذي يريد نقله للمخاطب، او يتكلم يبقى نقلها من الخفاء العام الى كلام، او يرسل الرسول بالكلام اللي هو عايزه. الله حق سبحانه وتعالى حينما قال وكلم الله موسى تكليما يريد ان ينبه انه ليس من الكلام الذي قسمه الحق في قوله وما كان لبشر ان يكلمه الله، مش هو ده تكليم، يعني تكليم يعني تكليم. الوقفة العقلية هنا بقى تقول لك وازاي ربنا هيتكلم؟ كل وصف لله يوجد وصف لخلقه منه يؤخذ بالنسبة لله في إطار ليس كمثله شيء. فإن قلت لله وجود ولك وجود، أوجودك كوجود الله؟ لله علم ولك علم، أعلمك كعلم الله؟ لله قدرة ولك قدرة، أقدرتك كقدرة الله؟ لله استواء على العرش ولك استواء على الكرسي، استواء الله كاستوائك؟ اذا لا بد ان تؤخذ كل صفة من صفات الله التي يوجد مثلها في البشر في اطار قوله ليس كمثله شيء، وبذلك ينتهي الخلاف كله في كل ما يتعلق بصفات الحق. الحق له يداه وله وجه، لكن أتريد أن تصور يديه كيدينا؟ لا، قلها في إطار ليس كمثله شيء. وجهه له وجه ولك وجه، أتريد أن تأخذ وجه الله كما تأخذ وجهك؟ لا، في إطار ليس كمثله شيء. ما دمت تأخذ هذه يبقى لا داعي للمعركة الطاحنة بين العلماء في الصفات وفي تأويل الصفات، وواحد يؤول وواحد لا يؤول، واحد يقول يد الله يعني قدرته، وواحد يقول لا يد زي ايدنا ديا مسألة مش قول له لا مش زي ايدني، انت تقول ان له يد تناسب قوله ليس كمثله شيء. واذا كنا نحن قد عرفنا في عالمنا اشياء تختلف مواجدها في الناس باختلاف الناس، تقول مثلا ذهبت الى العمدة فاجلسني على مائدة طعام كذا وكذا، وذهبت الى المدير فاجلسني على مائدة طعام، وذهبت الى رئيس الجمهورية وذهبت الى رئيس الولايات المتحدة فاجلسني على مائدة الطعام. اهي مائدة الطعام هنا كمائدة الطعام هنا كمائدة الطعام هنا؟ الله، اذا كان في البشر يوجد الشيء الواحد وملون بألوان مقامات المخلوقين، فلون كل شيء بألوان مقامات الخالق وتنتهي المسألة، ولا تدخلش في متاهة ولا ايه ولا تعب. الرسول صلى الله عليه وسلم اوحي اليه بكل ألوان الوحي. احنا عارفين وكلم الله موسى تكليما، اي فيما قصه علينا بالوادي المقدس لما آنس نار وذهب، وبعدين ايه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه؟ وما تلك بيمينك يا موسى وان اخترتك وكل ده، ده الكلام اللي بدأ به مين؟ اللي بدأ. وبعد ذلك جاء له الوحي على طريقة مجيئه للايه؟ للانبياء. حق سبحانه وتعالى في رسوله الخاتم صلى الله عليه وسلم جاء له بالوحي على شتى الانواع، الوحي اللي هو الالهام كويس كده، والوحي اللي من وراء حجاب، والوحي اللي بأفسار رسول. انا بقول الوحي اللي من وراء حجاب علشان اقول ان فرضية الصلاة لما فرضت لم تفرض بواسطة وحي، لم تفرض بواسطة جبريل، تبقى فرضت من الله مباشرة. انا ما بدخلش في نقاش احين فرض عليه الصلاة كلمه فسمع منه رسول الله، هذا هو القدر المراد، انما رآه وهو بيكلمه ده موضوع تاني، ده موضوع تاني. والهمه ايضا وحي، الا ان القرآن لم يثبت باي طريق من طرق الوحي الا بارسال رسول الله. كل وحي القرآن جاء بواسطة مين؟ جبريل. ما جاتش آية وقال لك دي بالنفس في الروح، يجيء بالنفس في الروح حكم، إنما ما يجيش بالنفس في الروح آية أبدا. كل الآيات نزلت بمين؟ بواسطة جبريل. ليه؟ أم قال لك لأن النفس في الروح قد يتصور أنه خاطر يجيله ولا حاجة، إنما جبريل بيجي بمقدمات، هذه المقدمات بدنية وبتعمل في نفسه كيماوية لا يشك في أنه جبريل أبدا. والقرآن عايزينه بطريقة ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش. يبقى اذا لا القرآن جاء بالنفس في الروح، ولا القرآن جاء بالكلام من وراء حجاب، وانما جاء القرآن بالطريقة الاخيرة وهي او يرسل رسولا. ليه؟ لان الرسول بقى يجي وله مقدمات، يسمع صوت كصليل الجرس، وبعدين جبينه يتفصد عرق، وبعدين يسقل جسمه حتى ان كان على دبة طائطه وبطنها تكاد تلمس الايه الارض، ان كان فخذه على واحد يكاد يرده. اذا علامات ايه؟ علامات مادية كونية ما يمكنش يحصل فيها لبس ابدا ان هذا من طريق مين؟ من طريق الحق ومن طريق ايه؟ جبريل. بعد ذلك نرجع الى قول الحق سبحانه، لكن الله يشهد بما انزله بما انزل اليك. اذا اذا كان هؤلاء أهل الكتاب لا يشهدون بما أنزل الله إليه وينكرون ما في كتبهم من البشارة بك والبشارة أنك الرسول الخاتم، فإن الله يشهد وكفى بالله شهيدا. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، ومدام أنزله بعلمه يبقى لا تخفى عليه خافية، ومدام أنزله بعلمه يبقى الخلق اللي هو خلقه يعلم جيدا ما يصلحه من القوانين. لان احنا قلنا في اعرافنا البشرية الذي يصنع الصنعة هو الذي يضع قانون صيانتها لتؤدي مهمتها كما ينبغي. اسمعتم ان صانعا صنع شيء وجاء واحد فوضع للصنعة الذي صنعها غير قانون صيانة؟ كذلك الله هو الذي خلق ذلك الانسان، فهو الذي يضع له قانون صيانته بفعل ولا تفعل. ولذلك يقول ألا يعلم من خلق لخلق. ده انت بتودي الساعة للراجل وبعد ذلك مع انه مثلا تعلم بس الحكاية دي، وده يقول لك دي فيها كذا دي فيها كذا، اي آلة توديها للمهندس ولا يقول لك فيها كذا فيها كذا. ليه؟ لانه اما ان يكون صانعا واما ان يكون درس ما صنعه الصانع. اذا الا يعلم من خلق، يبقى اذا العبث الذي يوجد في الدنيا وفي العالم ان الناس استقبلوا خلق الله لهم، لم يدعي احد انه خلق نفسه او خلق غيره، دعوة ما حصلتش ابدا. طب ما دام انتم ما خلقتوش بتقننوا ليه قانون صيانته وقانون حياته وقانون حركته؟ دعوا خالقه يضع له قانون صيانته، افعل كذا ولا تفعل كده. وان حصلت زي ما بيقولوا كده زرجنة في الآلة، ردها الى قانون الصانع، ثم تحصل تستقيم لها الامور. اللي تعبنا احنا ايه؟ ان الخالق خلق الانسان والانسان يريد ان يصنع لنفسه قانون صيانة. نقول له ما تنفعش الحكاية دي ابدا، اللي يضع القانون هو مين؟ هو الذي صنع. انزله بعلمه والملائكة يشهدون، لان هم اللي مبلغين وجايبين من اللوح المحفوظ وهم اللي عارفين كل حاجة. وكفى بالله شهيد. ما قالش ليه وكفى بالله وبالملائكة؟ طب ده بيقول والملائكة ايه؟ يشهدون. يقول وكفى بالله وحده شهيدا. ام قال لك لا، لان انا ما باخدش شهادة الملائكة تعزيز لشهادة الله. انا ما باخدش شهادة الملائكة تعزيز لمين؟ هم بيشهدوا صحيح،

يبقى ملكة القيم نفسها تكون انت على القيم، وملكة الشهوات نفسها تكون على القيم. يبقى دي ظلمت دي ولا لا؟ والاسلام انما جاء ليوازن بين الملكات لتتساند في النفس البشرية، فلا يطغى ثيال ملكة على ثيال ملكات الاخرى. ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم. خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. بعد ما نشأت المعركة بينه وبين اليهود مرة، وبينه وبين آل الكتاب مرة، خاطب الناس جميعا ليصفي مركز منهج الله في الأرض. يا ناس لنجعل رسالة محمد عليه الصلاة والسلام تصفية لكل الأشياء اللي سبقت، ونستأنف حياة إيمانية جديدة، لأن الرسول قد جاءنا بالنور وقد جاءنا بالإيه؟ بالبرهان. البرهان الذي يرجح ما هو عليه على ما هم عليه، والنور الذي يهديهم سواء السبيل. يبقى هم كانوا على ملل وكانوا على أديان، فجاء البرهان بأن ذلك الدين جاء ناسخا وأنه جاء خاتما، والبرهان كذا وكذا وكذا، فلا حجة لكم أن تتمسكوا بشيء مما أنتم عليه. والنور الذي يهديكم سواء السبيل. يبقى إذن دي تصفية ولا مش تصفية؟ تصفية. وكذون إيمان، يلا ننتهي من كل حاجة ونبدأ نعمل إيه؟ جديد. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. كلمة بالحق، الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير مهما تغيرت عليه الظروف. الحق هو الشيء الايه؟ الثابت الذي لا يتغير. ليه ما يتغيرش؟ لان الحق صدق. الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير مهما تغيرت الظروف. ولماذا لا يتغير؟ لانه صدق، لانه صدق، والصدق له لون واحد. اذا ما رأيتم جميعا حادثة واحدة ثم جاء كل واحد منكم فأخبر بها إخبار صدق، أتختلف رواية الحادثة من واحد إلى واحد؟ وإنما هب أن إنسانا أو بعض الناس سول لهم أن يتزيدوا في الحادثة، يبقى كل واحد حيقول على إيه؟ على لون. ومش ممكن لون يتفق مع لون، لأن خيال ده في شطحة الكذب يخالف خيال هذا في شطحة الكذب. يبقى ايه اللي ما يتغيرش؟ ان يحكوا جميعا بصدق. ان حكوا جميعا بصدق ولو انهم كانوا ملايين الناس تبقى الرواية واحدة ولا لا؟ لكن ان سولت لبعضهم انفسهم ان يكذبوا، يبقى مش معقول ده يكذب بمثل ما كذب به الغير، لان الكذب مشاع خيال. كذب مشاع خيال، ده يقول وده يقول وده يقول. فالحق سبحانه وتعالى بيقول ان الرسول جاء لكم بالحق مهما تغيرت الظروف ومهما تغيرت الاحوال ومهما جئتم اليه من اي لون، في العقديات، في العباديات، في الاخلاق، في السلوك، في القصص، كل حاجة هتلاقيها ايه؟ هتلاقيها ثابتة. قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يضرب لنا مثلا في هذا الحق. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. كل واد خد ميه على قد ايه؟ على قد حجمه. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ساعتها ينزل السيل من على الجبال ياخد التراب والقشة والعفار والعكارة والاشياء اللي هي مه وينزلها وياه في الماء. انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. الوسكة اللي نزل دي كلها تنزل ايه؟ رابية فوق الايه؟ اللي احنا بنسميها الريم. اهو الريم ده هو الزبد الرابع. فاحتمل السيل ايه؟ زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. ساعة ما يجيب الحديد ويدخله النار تقوم تلتفت تلاقي الحديد طلع منه ايه؟ اشياء. احنا نسميها الخبط بتاع الحديد، المطروط بتاع الحديد. وبعدين كل ما يطلع قبض قبض قبض قبض كده ايه اللي يحصل؟ كذلك يضرب الله الحق والباطل. فاما الزبد فيذهب دفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. اذا ده مثل الايه؟ الحق. وان اختلطت به اشياء الا ان الحق يفضل ايه؟ الزبد يبقى فقاقيع فقاقيع فقاقيع، ويروح جايب الوسخات والبتاع وجايبها لكنها كده في الايه؟ اظن انتم بتشوفوها كده في الجوانب في الجوانب في الجوانب، وبعدين الماء تبقى ايه؟ صافي. كذلك المعادن، كل ما تحب تسهر معدن وتطلع المعدن النفيس فيه دخله النار تطلع منه الفقاقيع الفقاقيع. كذلك الحق وكذلك الايه؟ الباطل. فان على الباطل يوما على الحق فاعلم انه علو الزبد الذي يذهب جفاء. وسيظل الحق هو الايه؟ هو الحق. فامنوا خيرا لكم. امنوا خيرا. الايمان هي العقيدة بوجود الاله الاعلى والبلاغ عنه بواسطة الرسل وان لهم ملائكة وواكد الاله. وبعدين طب امنوا، طب مهم لما يامنوا وجوب خير عملوا خير. يقول لك لا، الايمان يتطلب حاجة تانية. فامنوا وعملوا خيرا لكم. يبقى فيه ايمان وفيه ايه؟ وفيه عمل. وان تكفروا فان لله ما في السماوات والارض وكان الله عليما حكيما. الله، تكفروا فان لله ايه؟ ما في السماوات وما في الارض. يعني هو غني ايه؟ وسيظل كونه الثابت بنظرية القهر والتسخير هو كونه. فلن تغيروا كونا ولن تغيروا الا بفعلكم فعل غيركم. انما الاشياء اللي محدش يطولها دي هتفضل لمين؟ مش هتغيروا لا السماء ولا تغيروا النجوم ولا تغيروا القمر ولا تغيروا النزول المطر ولا تغيروا الهواء. ولذلك قلنا انك لو نظرت الى الدنيا لوجدت الفساد فيها ناشئ مما دخلت فيه يد الانسان على غير منهج الله. اما الشيء الذي لم تدخل فيه يد الانسان فانه الشمس عطيتش، القمر، النجوم، الافلاك ماشيه كلها، الهوى ماشي، مش كده؟ الله، كل حاجه ايه ماشي. الحاجه اللي دخل فيها الانسان نقول له انت دخلتها بمواصفات منهج الله ولا بغير مواصفات منهج الله؟ ان كنت دخلتها بمواصفات منهج الله فستستقيم لك الحياه كما استقامت فيما لا دخل لك فيه. ولا تفسد الحياه الا ان دخلتها بغير منهج الله. ولذلك ان لا يغيروا ما بقوم حتى يغيروا، لان الامر جاي منهم. الامر جاي من مين؟ منهم هم. ولذلك احنا قلنا اشك الناس ازمة ضوء، لا، لان الشمس مش متناولة. اشك الناس ازمة هواء برضو، لا. اشك الناس ازمة ماء برضو، مش ما بيشكيش. اما شكوا ازمة ايه؟ ازمة طعام. ليه؟ لانه بينبت من الارض والارض عايز عمل. اما ان تكسل فلا تعمل، واما ان تعمل فتخرج ثمر وتخده ولا تنتش غيرك. ادي الفساد اللي ناشئ في الايه؟ اللي ناشئ في الكون. وكان الله عليما حكيما. ثم بعد ان جاء بما يمكن ان يكون ستارا لهم ليدخلوا فيه من مجيء الرسول ويكفروا عن اخطائهم مع انبيائهم ومع الرسول الخاتم، قال يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. رجع تاني لاهل الكتاب، يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو هو ايه؟ الغلو هو الخروج عن حد الاعتدال في الحكم. كل شيء له وسط وله طرفين، فلما يجي يمسك طرف نقول له هذا الطرف افراط في الحكم ام تفريط فيه؟

فنبكي في الروح نقول صدقت يا رب، لان الحياة نقضت امامنا على عكس ذلك. والى لقاء آخر.